يقول هل لفظة العبد تطلق على المسلم والكافر؟ بلا شك نعم، العبد بمعنى العبودية العامة، العبودية على قسمين، عامة جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عباد لله، قال تعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة هي الإيمان بالله عز وجل وعبادته، العبودية خاصة. نعم.